شبكة إنشادكم العالمية تقدم. قف عند نافذة الحبيب وسلمي. قف عند نافذة الحبيب وسلمي. يا لا لا لا الحبيب وسلم هو ذا النبي.